بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. قال رحمه الله تعالى: باب المصالح. تصح لمن يصح تملكه ولعبده بمشاع كثلثه، ويعتق منه بقدره، ويعتق منه بقدره، ويأخذ الفاضل وبمئة أو معين لا تصح له، وتصح بحمل ولحمل تحقق وجوده قبلها. وإذا أوصى من لا حج عليه أن يحج عنه بألف صرف من ثلثه مؤونة حجة بعد أخرى حتى ينفذ. ولا تصح لملك وبهيمة وميت، فإن وصى لحي وميت يعلم موته. لا، يعلم موته، وذكرت يعلم صارت موته نافع. صلى الله عليك. يعلم موته فالكل للحي، وإن جهل فالنصف، وإن وصى بماله لابنيه وأجنبي فردى فله التسع. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله قال لي وأصحابه ومن اهتدى بهداه. طيب، إذا كان على الميت واجب، إذا كان على الميت واجب من الواجبات، فكيف يخرج؟ محمد ميدي، نعم، من كل المال، من كل المال، ولو استوفى الثلث، ولو استوفى الثلث. طيب، لو اجتمع عليه، لو كان عنده ديون لله وللآدميين، ماذا نصنع؟ يتحصن. ما معنى يتحصن؟ تجمع الديون، ننسب الموجود إلى المطلوب، ونعطي واحد، كل واحد مثل تلك النسبة. طيب، المؤلف يقول: من دين وحج وغيره من كل ماله. ذكرنا أن ظاهر كلام المؤلف أنه يحج عن من أو يخرج من ماله قيمة حجة مطلقا، سواء ترك الحجة تركا يعني عمدا مع إقراره بالوجوب، أو تهاونا. ايش تقول يا سليم؟ ويترجع عند الناس انه كان انه ما هو مفتو الى الحج، انه كان الحج. نعم، هذا ما يقول. نعم، يقول لن احج، الحج واجب وركن من اركان الاسلام، ويذكر الادله. نعم، اقول يذكر الادله، يقول الحج واجب لقوله تعالى: ولله على الناس حج البيت، بني الاسلام على خمس، وانا اقول بالوجوب لكن لن احج. أي يقول أي نعم، نقول هذا لا يحج عنه، ولو حج عنه لم ينفع، فكيف نحج عن شخص يقول أنا لا أريد الحج؟ طيب، وأما لو كان متهاونا، يعني كل سنة يسوف، السنة القادمة، السنة هذه أنا عندي اختبارات، السنة القادمة والله أنا عندي نكاح زواج، السنة اللي بعدها عندنا ولائم وعزائم، ثم مات، استقول يعني هذا يحج عنه، يحج عنه. طيب، لو قال: أدوا الواجب من ثلثي بدأ به، فإن بقي شيء أخذه صاحب التبرع وإلا فلا. طيب، قلنا إذا كان الإنسان عليه واجب، إذا كان عليه واجب من الواجبات، فقال أدوا الواجب، أدوا الواجب من ثلثي، فإنه يبدأ به. لكن لو قال: أدوا الواجب فقط، فإنه يخرج من أصل المال. طيب، مثل لنا فراس، فارس، مثل مثال. إذا قال أدوا الواجب وسكت، أنت حضرت؟ طيب، مثل، يعني ما الفرق بين العبارتين؟ فهد، نعم، يعني إذا كان عليه، إحنا ضربنا لكم مثال ذلك، إنسان خلف 30,000، قال أدوا الواجب وخلف 30,000، وكان الواجب عليه 5,000. كم ثلث المال الآن؟ 10. إذا قال أدوا الواجب من ثلثي، فإننا في هذه الحال نسدد الدين من 10. يبقى للوصية كم؟ 5. قال الوصية 5، فيأخذها الموصى له. لكن لو قال أدوا الواجب، أدوا الواجب وسكت، هنا نخرج الواجب من أصل المال، من أصل المال، فنخرج 5. مثلا في المثال الأول السابق جعل الدين 6,000، إذا كان خلف 30,000 وكان عليه 6,000 وقال أدوا الواجب من ثلثي، نخرج الواجب وهو 6,000 من الثلث، يبقى كم؟ كم يبقى للوصية؟ 4,000، يكون الثلث 4,000. طيب ولو قال أدوا الواجب وكان الواجب 6,000، فنخرج 6,000 من أصل المال، يبقى من 30,24، اقسمها 8. شوف انظر، الثلث في المثال السابق كان 4,000، والثلث في المثال الثاني 8,000. أيما أحسن للإنسان أو للورثة أن يقول أدوا الواجب من ثلثي أو أدوا الواجب ويسكت؟ نعم، الأوفر للورثة والأحظ أن يقول أدوا الواجب من ثلثي. طيب ثم قال المعلم، طيب ومر علينا أيضا أن الوصية لها أركان، أركان الوصية 4، أربعة، يلا عبد الرحمن، موصي وموصى له وموصى إليه وموصى به. الموصي من؟ صاحب التبرع المتبرع بالمال بعد الموت. والموصى له المنتفع بالمال بعد الموت. والموصى به وش الورقة يعني؟ طيب المال، المال الموصى به أو المتبرع به. طيب والموصى إليه الذي يتصرف في الوصية. يقول المؤلف تصح لمن يصح تملكه، تصح الوصية لمن يصح تملكه، والذي يصح تملكه هو المسلم الحر. وسبق أظن هذا الإنسان، نعم، الذي يصح تملكه هو الإنسان الحر. فخرج بقولنا الإنسان غير الإنسان من بهيمة وملك وجني، كل هؤلاء لا يصح تملكهم على المذهب. طيب الإنسان الحر خرج بذلك العبد. طيب إذا أوصى لعبده هل تصح الوصية؟ نافل، قال أوصيت لعبدي، لا في التفصيل، إن أوصى له بمعين فلا تصح، وإن أوصى له بمشاع صح. مثلا لو قال أوصيت بهذا البيت لعبدي، فالعبد الآن إيش؟ رقيق، فهذا البيت إذا كان العبد رقيقا فالعبد ملك للورثة، فيكون البيت ملك، فيكون البيت ملكا للورثة. طيب أما إذا أوصى له بمشاع، قال أوصيت لعبدي بثلثي، بثلثي، نقول الثلث من جملته هذا العبد. فعندنا الآن ثلث العبد سوف يعتق يقينا، ثلث العبد سوف يعتق يقينا، لأنه هو ثلث المال. طيب إذا عتق ثلث، إذا عتق ثلث العبد صار ثلثه إيش؟ حرا، صار ثلثه حرا. وهذا فيما إذا كان الثلث الموصى به بقدر ثلث العبد. وسبق أن ذكرنا أنه إذا أوصى له بثلثه فإما أن يكون الثلث مساويا لقيمة العبد، فهنا يعتق العبد كله ولا يبقى شيء، وإما أن تكون، وإما يكون الثلث أكثر من قيمة العبد، فهنا يعتق العبد ويأخذ الباقي، وإما أن تكون قيمة العبد أو وإما أن يكون الثلث أقل من قيمة العبد، فهنا يعتق منه بقدره ويبقى بعضه رقيقا، يبقى بعضه رقيق. ثم قال المؤلف رحمه الله وبمئة أو معين لا تصح، يعني لو أوصله بمئة، أوصيت لعبدي بمئة درهم أو بمعين، أوصيت له بهذه السيارة، فلا تصح الوصية، لأن العبد لا يملك، وهذا الموصى له يكون ملكا للورثة، والعبد أيضا ملك للورثة. قال رحمه الله: وتصح بحمل تحقق وجوده، ولحمل كذا عندكم نعم، وتصح بحمل ولحمل تحقق وجوده. تصح الوصية بحمل ولحمل، بحمل ولحمل، لكن بشرط أن يتحقق أو أن يتحقق وجوده. مثال الوصية بالحمل: قال أوصيت بما في بطن جارية هذه لفلان، له جارية أمة مزوجة وهي حامل، فقال أوصيت بما في بطن جاريتي لزيد، هذه وصية لحمل ولا بحمل؟ بحمل. الوصية صحيحة، وصية صحيحة، لكن يشترط، نقول المؤلف يشترط أن نتحقق وجوده، يعني أن يكون الحمل موجودا حين الوصية، يعني حينما قال أوصيت بما في بطني جاريتي لفلان، أن يكون الحمل موجودا، أن تكون حامل، أن تكون حاملا. طيب، وبماذا نعرف أنه موجود أو غير موجود؟ نقول نعرف ذلك بالآتي: إن أتت به لأقل من 6 أشهر من الوصية، فهنا نتحقق يقينا أن الحمل موجود حين الوصية. إن أتت به لأقل من 6 أشهر أو لستة أشهر فأقل، إن أتت به 6 أشهر فأقل، فهنا نتحقق يقينا أن الحمل موجود حين الوصية. مثال ذلك: قال في أول محرم، أول يوم من محرم، أوصيت لزيد بما في بطني جاريتي، وبعد 5 أشهر ولدت الجارية، لمن يكون الولد؟ للموصى له، لأن هنا نتيقن أنه حينما قال أوصيت بحمل بما في بطن جاريتي لفلان، أن الحمل كان موجودا. لماذا؟ نقول لأن أقل مدة للحمل هي 6 أشهر، أقل مدة للحمل 6 أشهر، والدليل على أن أقل مدة الحمل 6 أشهر قول الله تبارك وتعالى: وحمله وفصاله 30 شهرا. وقال عز وجل: والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين. الحولان كم؟ 24 شهرا. أسقط حولين من 30 شهرا، كم؟ 6 أشهر. 6 أشهر. إذن أقل مدة يتبين فيها الحمل هي 6 أشهر، يعني يخرج فيها الحمل ويعيش هي 6 أشهر. وقد ذكروا أن عبد الملك بن مروان ولد، ذكر ابن قتيبة في المعارف أن عبد الملك بن مروان ولد 6 أشهر. طيب، لو ولد 5 أشهر لا يمكن أن يعيش، لا يمكن أن يعيش. طيب، لو أتت به لأكثر من 6 أشهر هل يكون له؟ مثلا أوصى في أول محرم، قال أوصيت بما في بطن جاريتي لزيد وولدت في رمضان 9 أشهر، هل يكون له؟ نقول في التفصيل: إن كانت لا توطأ فهو له، وإن كانت توطأ فليس له. لماذا؟ لأنه إذا كانت توطأ فإنه يحتمل أن الحمل نشأ بعد الوصية، أن الحمل نشأ بعد الوصية، إذن هو حينما أوصى لم يكن الحمل موجودا. والحاصل الآن أن الوصية تصح بالحمل، تصح بالحمل، لكن إذا تحققنا وجوده حال الوصية. ومتى نتحقق وجوده؟ بأن تأتي به 6 أشهر فأقل مطلقا، أو لأكثر من 6 أشهر إن كانت لا توطأ، وأما إذا كانت توطأ فلا، لأنه يحتمل أن الحمل نشأ بعد الوصية، نشأ بعد الوصية. طيب، ولهذا قال الفقهاء رحمهم الله: إن تحقق وجود الحمل يكون بأن تأتي به لستة أشهر فأقل، أو لدون 4 سنين دون 4 سنين إن كانت ممن لا يوطأ، شرط أن لا توطأ، وهذا بناء على أن الحمل له أقل وله أكثر. أكثر مدة الحمل عند الفقهاء رحمهم الله هي 4 سنين. 4 سنين يقول ما يمكن تزيد مدة الحمل على 4 سنوات. وقال بعض العلماء إن الحمل لا حد لأكثره، قد يكون 4 سنوات، 5 سنوات، 6 سنوات، 7 سنوات، إلى 10 سنوات، لا حد لأكثر. وهذا وجدت امرأة حملت نحو 10 سنوات، وهذا هو الصحيح أن الحمل لا حد لأكثره، لا حد لأكثر. إذن الآن نقول الحمل له أقل وله على المذهب أكثر وله غالب. أقله 6 أشهر، أكثره على المذهب 4 سنين، غالبه 9 أشهر، الغالب في الحمل 9 أشهر. وسبحان الله العظيم، الآن الحمل 6 أشهر يعيش، 7 أشهر يعيش، 8 أشهر الغالب أنه يموت لا يعيش. الغالب أن الحمل إذا خرج 8 أشهر أنه يموت ولا يعيش. طيب، تصح أيضا لحمل أن يوصي لحمل، مثل أن يقول أوصيت بهذا البيت لما في بطني هذه المرأة. نقول الوصية الصحيحة بشرط أن نتحقق أن الحمل موجود حين الوصية. كيف نتيقن ذلك؟ نقول بأن تضعه 6 أشهر فأقل من حين الوصية، هذا مطلقا سواء توطأ أو لا توطأ، أو لأكثر أو لأقل من 4 سنين إن كانت ممن لا يوطأ. انتبه، الوصية للحمل بأن يقول أوصيت بهذا البيت لما في بطن هذه المرأة، نقول الوصية صحيحة بشرط أن نتحقق أن الحمل كان موجودا حين الوصية. متى نتحقق؟ نقول إن خرج هذا الولد 6 أشهر فأقل، تيقن أنه حين الوصية كان موجودا مطلقا سواء كانت توطأ أم لا توطأ، لأنه أقل مدة للحمل 6 أشهر. طيب لو أتت به بعد سنة أو بعد 6 أشهر، بعد 9 أشهر، نقول هذا في التفصيل، إن كانت المرأة ممن لا يوطأ فالوصية صحيحة، وإن كانت المرأة ممن يوطأ فالوصية غير صحيحة. لماذا؟ لأنه ربما أن هذا الحمل نشأ بعد الوصية. طيب، ثم قال المؤلف رحمه الله وإن أوصى من لا حج عليه أن يحج عنه 1000 صرف من ثلثه مؤونة حجة بعد أخرى حتى ينفد. إذا أوصى من لا حج عليه احترازا ممن عليه الحج، فهذا سبق أنه يخرج من رأس المال وإن لم يوصي به كما سبق. إذن قول المؤلف ممن لا حج عليه احترازا ممن عليه حج، فمن عليه الحج يخرج الحج من أصل المال وإن لم يوصي به. يقول أن يحج عنه 1000، قال حج عني 1000، يصرف من ثلثه مؤونة حجة بعد أخرى حتى تنفذ 1000. فإذا كانت قيمة الحجة 1000 ريال، كم نحج عنه؟ مرة. قيمة الحجة أو ثمن الحجة 500، مرتين. قيمة الحجة 100، 10، 200، 5 مرات، وهكذا. فلو قال إذا أوصى من لا حج أن حجوا عني بألف، هنا نحج عنه حتى تنفذ الألف. طيب لو قال حج عني حجة 1000، حج عني حجة 1000، وحججنا عنه وفضل شيء من المال، مثال قال الإنسان حج عني حجة 1000، فحججنا عنه وبقي 1500، بقي 500 ريال، يعني أن الحج صار ب500 ريال. لمن يكون الزائد 500؟ لا، قال حج عني حجة حجة، ما قال حج عني بألف، قال حج عني حجة بألف، فحججنا عنه حجة بخمسمائة، وبقي من الألف 500. فلمن يكون الزائد؟ فلمن يكون الزائد؟ قال بعض العلماء الزائد يكون، أو ما فضل، يكون لمن حج عنه. الزائد يكون لمن حج عنه، لأن قصد، لأنه حينما قال حج عني حجة بألف، وهو يعلم أن، أو يغلب على ظنه أن الحج من دون ذلك، إنما أراد أن يبر صاحب الحجة، يعني يبر هذا الرجل الذي حج، فيصرف الزائد إليه. فعلى هذا ما زاد على قيمة الحجة يكون لمن حج عنه، لأنه في هذا الحال نعلم أن قصده البر، وأنه يريد أن يبر هذا الرجل. وقال بعض العلماء بل ما زاد ومن فضل يعود للورثة، يرجع للورثة، يعني يكون من جملة التركة. قالوا لأنه قد يقول حج عني حجة بألف بناء على ما في ظنه، وأنه يظن أن الحج قد يبلغ الألف، أو يظن أن الورثة ربما تهاونوا، يعني لو قال حج عني وكانت الحجة مثلا 600-700 ربما تهاونوا في ذلك. فإذا قال حج عني حجة بألف فهو يريد من الورثة إيش؟ أن لا يتهاونوا أو أن لا يتقالوا. فعلى هذا الزائد يكون الورثة. إذن إذا قال حج عني حجة بألف، حجة بألف، فحججنا عنه حجة بخمسمائة، فلمن الزائد؟ نقول في ذلك قولان. المذهب أنه يعود، أنه يكون لمن حج عنه، أن الزائد يعطى من حج عنه. قالوا لأنه هنا في هذه الحال يريد أن يبر هذا الذي حج عنه. والقول الثاني أن الزائد يعود للورثة، الزائد يعود للورثة. قالوا لأن الظاهر أن قصد هذا الموصي حينما قال حج عني حجة بألف، يعني يقول ولو بلغت ألف، فهو قال بألف لأنه يخشى أن الورثة ربما إذا زاد المبلغ ربما تقاصروا وتهاونوا، فيكون للورثة. والتحقيق في هذه المسألة أن يقال إن عين الموصي من يحج عنه، إن عين الموصي من يحج عنه بأن قال يحج عني فلان بألف، حجة بألف، يحج عني فلان حجة بألف، فالزائد يكون له، لأن هنا قرينة تدل على أنه أراد أن يبره. وأما إذا لم يعين بأن قال حج عني حجة بألف، فالزائد يكون للورثة، زائد يكون للورثة. طيب لو قال حج عني ولو بألف، ولو بألف، هنا واضح أن الزائد يكون لمن؟ للورثة. طيب إذن الآن إذا أوصى من لا حج له أن يحج عنه، فإن قال حج عني بألف صرف من ثلثه مؤونة حجة بعد أخرى حتى تنفذ، يعني نكرر الحج حتى تنفذ الألف. إذا قال حج عني حجة بألف، نحج عنه كم مرة؟ مرة واحدة، مرة واحدة. طيب لو زاد لمن يكون؟ فيه خلاف، فيه خلاف، قيل يكون الورثة وقيل يكون لمن حج عنه، والصحيح أنه يكون لمن حج عنه إن عينه. طيب لو قال حج عني ولو بألف، يكون للورثة لأنه أراد المبالغة. طيب طيب لو قال حج عني بألف، والحج ما صفة الحج الذي نحج عنه؟ يعني إنسان قال أوصى أن من أن يحج عنه بألف، أو قال حج عني بألف، بماذا، ماذا يقول النسك؟ نقول نختار له أفضل الأنساك، نختار له أفضل الأنساك. طيب إن لم يفي أفضل الأنساك من بلده فإنه يحج ولو من مكة، يعني مثل لو أوصى قال حج عني بخمسة آلاف، وكان الحج مثلا من بلده لا يحج تمتع إلا 8,000، لكن نجد مثلا في الطائف، نجد في مكة من يحج عنه 5,000، فهل نحج عنه إفرادا من بلده أو تمتعا من مكة؟ تمتعا من مكة. طيب، قال ولا تصح لما لكن. طيب، هنا عبارة ذكرها الفقهاء رحمه الله في كتاب الحج ذكرته. لو قال شخص لآخر، إنسان قال لآخر خذ هذا المال حج به، أو قال خذ هذا المال حج منه، بينهما فرق. إذا قال خذ هذا المال، أعطاه مثل 5,000، قال خذ هذه 5,000 حج بها، هذه عبارة. ثانيا خذ هذه 5 حج منها، إذا قال حج منها ما زاد يرده، إذا قال حج بها ما زاد يكون له، لأن من للتبعيض، من للتبعيض. طيب، قال ولا تصح لملك، لملك، الملك واحد الملوك أو الملائكة، واحد الملائكة. أما لملك تصح، تصح الوصية للملك تصح، لكن لملك لا تصح. ولو عين، ظاهر كلامه ولو عين الملك، فلو قال أوصيت بثلثي لجبريل أو ميكائيل أو ما أشبه ذلك فلا تصح. لماذا؟ نقول لأن الملائكة لا تملك، الملائكة لا تملك، لأنهم ليسوا بحاجة إلى الطعام والشراب، بل طعامهم وشرابهم هو التسبيح، يسبحون الليل والنهار لا يفترون. واضح؟ إذن الوصية للملك لا تصح، لا تصح، لأن الملك لا يملك، لا يملك، لأنه ليس بحاجة إلى الطعام والشراب. أما الوصية للملك فتصح، تصح، لأن الملك بشر يملك. طيب، بهيمة، لا تصح الوصية لبهيمة. قال أوصيت بثلثي لبقرة فلان أو لناقة فلان، لا تصح، لا تصح. سبب؟ لأن البهيمة لا تملك، لأن البهيمة لا تملك. لكن قال الفقهاء إن كانت البهيمة مما يستعمل في الجهاد فإنها تصح ويصرف في الجهاد، يصرف في الجهاد. لكن كلامه هنا البهيمة التي لا ينتفع بها في الجهاد، مثل قال أوصيت لناقة فلان أو لبقرة فلان، يقول لا تصح، لأن البهيمة لا تملك، لا تملك، إلا أنهم استثنوا من ذلك ما إذا كانت البهيمة مما يستعن به على الجهاد كالخيول وما أشبه ذلك فإنها تصح، يعني تصح. طيب، وقال بعض العلماء إن الوصية للبهيمة تصح، إن الوصية للبهيمة تصح، وتصرف هذه الوصية في إعلافها ومصالحها، في إعلافها ومصالحها، لأن قصد الموصي حينما يقول أوصيت بكذا وكذا لهذه البهيمة ليس قصده أن يملك البهيمة، ولا أحد يفهم، ولا أحد عاقل يفهم أن الإنسان إذا قال أوصيت بثلث البهيمة أن البهيمة تملك هذا الثلث، وإنما يقصد إيش؟ مصالحها من إعلافها وما أشبه ذلك. فقالوا تصح الوصية للبهيمة ويصرف في مصالحها من إعلافها وما أشبه ذلك، وهذا القول هو الصحيح، لأنه لا مانع ولا دليل على المنع، والأصل الحل والإباحة. فعليه إذا قال أوصيت بهذه 1,000 لبهيمة فلان فإن الوصية تصح ويصرف، تصرف هذه 1,000 في إعلافها وما تحتاج إليه من المصالح. طيب، إذا لا تصح البهيمة لملك وبهيمة. طيب، الجني، أوصى الجني، أوصيت بثلثي للجني، للجني هيا أي مسلم، نعم. الفقهاء رحمهم الله يقول لا تصح الوصية للجن لأن الجنية لا يملك، وهذا غير صحيح. يعني التعليل بأن الجن لا يملكون غير صحيح، بل الجن يملكون لأنهم يأكلون ويشربون، وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن لهم دوابا، ولهذا لما نهى عن استنجاء بالروث قال إنه طعام دواب الجن، طعام دواب الجن. إذن هم يملكون، لكن العلة في مسألة الجن أنه غير معلوم الجني، وثانيا أننا لا ندري كيف يستفيد من هذه الوصية. إذن العلة ليست عدم الملك، وإنما العلة هي الجهالة، لأن الجني غير معلوم. إذا قال أوصيت لجني من الجن، من هذا الجني؟ وإلا فالجن يملكون أنصار، ها؟ مش معلوم. أنت عارف جنية أنت؟ الشيخ اللي طلع. يعرف يعني يعرف أن هذا الجني. طيب كيف يعطيه المال؟ حوله على البنك. لا، العلة في عدم صحة الوصية للجن أنه غير معلوم، أن الجن غير معلوم. ثم كيف يمكن للجن أن ينتفئ به؟ لأن الجن ليسوا كالإنس في الحد ولا في الحقيقة. فالجن مثلا إذا أوصيت له بدراهم، هل سيذهب بدرع البقالة ويشتري؟ لا. طيب ها؟ يشتذبح له. إيه ما يجوز الذبح للجن. طيب وميت، ميت ولا ميت؟ ميت ولا ميت؟ هل بينهما فرق؟ نعم. محمد عيسى، من مات بالفعل، والميت من سوف يموت، هكذا فرق بعضهم. قال الميت ميت من سيموت، والميت من مات فعلا. قال الله تبارك وتعالى إنك ميت وإنهم ميتون. وقال الشاعر ليس من مات فاستراح بميت، إنما الميت ميت الأحياء. طيب لا تصح لميت، والسبب في عدم صحة الميت لأن الميت لا يملك، لأن الميت لا يملك، بل ما ملكه الميت ينتقل إلى الورثة، فلا تصح الوصية للميت لأن الميت لا يملك، بل ما ملكه الميت تصح يكون لورثته. لكن لو علمنا أن مراد الموصي بالوصية للميت، إذا قال أوصيت بثلثي لفلان، أن مراده أنه يتصدق به عنه، فالوصية صحيحة، وصية صحيحة. وعلى هذا فالذي يوصي للميت تارة يصرح بأن يقول أوصيت بكذا وكذا من دراهمي يتصدق بها عن فلان للميت، فلا ريب ولا إشكال في صحة الوصية. وتارة يطلق بأن يقول أوصيت بثلثي أو بكذا وكذا من المال لفلان الميت، فلان الميت. فهنا من المعلوم أن مراد الموصي نفع الميت، لا أنه يملك هذا الميت. فالمهم أننا إذا عرفنا أن مراد الموصي بالوصية للميت أنه يتصدق به عنه، فالوصية صحيحة. أما إذا قصد أن يملك الميت فإن الميت لا يملك، بل ما ملك الميت يكون لورثته. ثم قال رحمه الله فإن وصى لحي وميت يعلم موته فالكل للحي. إذا وصى لحي وميت يعلم موته، يعني يعلم موت الميت، فالكل للحي. قال إنسان أوصيت لفلان، أوصيت لزيد ولعمر، وهو يعلم أن عمرا ميت، فلمن تكون الوصية؟ ها؟ تقول الوصية الكل للحي لزيد. لزيد لماذا؟ يقول لأن محل الوصية بالنسبة لعمر غير قابل، فكأنه وصى بكل ماله، أو فكأنه جعل الوصية كلها لمن؟ لزيد. انتبه، إذا أوصى إنسان لحي وميت فإما أن يعلم أنه ميت وإما أن يجهل أنه ميت، فإن كان يعلم أنه ميت وأوصى له فالكل للحي. مثل أوصيت لزيد وعمر وهو يعلم أن عمرا قد مات، فإن الوصية كلها تكون لزيد. لزيد لأن وجود عمر كعدمه، وهو قد أوصى بالجميع لمن؟ وهو قد أخرج المال جميعا، فيكون الكل لزيد. وأما إذا كان يجهل قال وإن جهل فالنصف، يعني فيكون الحي النصف بناء على ما في ظنه. مثاله قال أوصيت لزيد وعمر وهو يظن أن عمر حي، وفي الواقع أن عمر قد مات قبل الوصية بأشهر، فهنا يكون لزيد من كم؟ النصف. النصف. طيب لو أوصى لزيد وعمر ثم مات عمر، يعني عمر حين الوصية موجود لكنه مات، ها؟ تصح الوصية ولا تبطل؟ انتبه يا أخي، أوصى إنسان قال أوصيت لزيد ومات زيد، تصح الوصية؟ ها؟ الوصية صحيحة لكنها بطلت بماذا؟ بموته، بطلت لأن محل الوصية انتهى. فهنا الوصية صحيحة لكنها بطلت. طيب إذن إذا أوصى لحي وميت فإن كان يعلم موته فالكل للحي، وإن كان يجهل موته فالنصف للحي، نصف الحي، والباقي يكون في التركة. طيب هذا ما مشى عليه المؤلف رحمه الله. والمذهب في هذه المسألة، المذهب في هذه المسألة أن الحي له النصف مطلقا، أن الحي له النصف مطلقا سواء علم موته أو جهل، فيكون للحي النصف، وهذا أصح، المذهب أصح. فلو قال أوصيت لزيد وعمر وهو يعلم أن عمرا مات، فلزيد النصف فقط، لأنه هو في تقدير ظنه لم يعطي زيدا إلا النصف، فكيف نقول إن له الكل؟ وأما مسألة الجهالة فهي واضحة، مسألة الجهالة فواضحة. إذن المذهب في المسألة خلاف ما مشى عليه الماتن، وهو أنه إذا أوصى لحي وميت فالحي له النصف. طيب قال رحمه الله وإن وصى بماله لابنيه وأجنبي فردا فله التسع. هذه مسألة نادرة من النوادر، لكن الفقهاء رحمهم الله يذكرون النادرة وغير النادر. إذا أوصى بماله لابنيه وأجنبي فردا. إنسان له ابنان وله ابن أخ، ابن الأخ هذا أجنبي ولا وارث؟ أجنبي. المراد بالأجنبي غير الوارث هنا، ليس المراد بالأجنبي يعني أنه أجنبي غير قريب، لا، المراد بالأجنبي هنا غير الوارث. إنسان له ابنان وله ابن أخ، فقال أوصيت بمالي لابني وابن أخي. لو من المعلوم أن ما زاد على الثلث يتوقف على إجازة الورثة، إذا أجاز الورثة كيف يقسم المال؟ أثلاثا، يكون للابنين الثلثان والأجنبي هذا له الثلث. انتبهوا يا أخوان، خلكم معنا. إذا قال أوصيت بمالي لابني وفلان ابن أخي الأجنبي، من المعلوم أن ما زاد على الثلث، الآن الوصية زايدة على الثلث كل المال، ما زاد على الثلث يتوقف على إجازة الورثة، إن أجازوا نفذ وإلا فلا. أولا نقدر أن الورثة أجازوا، كم سيكون؟ كيف نقسم المال؟ أثلاثا، لابنيه ثلثاه وللأجنبي الثلث. طيب إذا لم يجز الورثة رد، نقول الآن ثلث المال يكون إيش؟ يكون تركة، يبقى إيش؟ الثلث الذي وصية. الثلث الذي وصية الابنان لهم حق فيه والأجنبي له حق فيه، كيف نقسمه؟ نقول هذا الثلث نقسمه أثلاثا، ثلثان، الثلثان لابنيه وثلث له. هذا الثلث هو تسع، لأن الآن المال أقسمه أثلاثا، ثلث ثلث ثلث، واضح؟ ثلث وثلث ثلاثة، وثلاثة ستة، وثلاثة تسعة. الثلثان الأولات هذه صارت للورثة، بقينا بالثلث الأخير. الثلث الأخير اشترك فيه الثلاثة، اشترك فيه الثلاثة. للأجنبي ثلثه واحد من ثلاثة، هو حقيقة واحد من تسعة، واحد من تسعة، ولهذا قال فله التسع، فله التسع. طيب لو كان له خمسة أبناء أوصى بماله لأبنائه الخمسة وأجنبي وأجازوا، كيف نقسم المال؟ أستاسا، نقسم المال أستاسا. طيب لو ردوا الوصية، لو ردوا الوصية نقول الثلثان للورثة والثلث يشترك فيه الخمسة الأبناء والأجنبي، خمسة أبناء والأجنبي، إذن الثلث يقسم أستاسا فيكون للأجنبي واحد من ثمانية عشر، واحد من ثمانية عشر، مفهوم؟ طيب لأن استحقاق الورثة للإرث ثابت، ما في إشكال، ثابت، نعم، مفهوم هذه؟ إن أوصى بماله لابنيه وأجنبي فرد فله التسع، لأنهم لما ردوا الوصية أرجعنا الثلثين إلى التركة، بقي الثلث يشترك فيه الثلاثة، واحد من ثلاثة ثلث، ثلث تسعة. كيف؟ لا لا لا، ولا قال أوصيت بثلثي، إذا قال أوصيت بثلثي لفلان الأجنبي ما لهم حق، أي لا، قال هو صورة المسألة، صورة المسألة قال أوصيت بمالي جميعا، إذا قال أوصيت بثلثي لابني والأجنبي هنا ما لهم، ما لهم حق الرد وغير الرد. لا انتبه المسألة، إذا أوصى بماله لابنيه وأجنبي إن أجاز قسم المال أثلاثا، إن رد اشترك معه في الثلث لهما الثلثان إرثا، ويشترك معه في الثلث الوصية فلهما ثلث الثلث وله الثلث الذي هو تسع. لكن لو قال أوصيت بثلثي لابني وأجنبي نقول هنا ليس لهم حق رد أو غير رد. لكن هو الثلث الآن، كيف الثلث؟ كيف حق الرد؟ الآن قال أوصيت بمالي إيه؟ لابني، نعم أوصيت بمالي لابني. الآن القائل هذا هل له الحق أن يوصي بكل ماله؟ ما له حق. ما يملك النبي أن الله تصدق عليكم بثلث أموالكم عند مماتكم، فلا يملك إلا الثلث. إذن الثلثان سحبنا للورثة، بقي ثلث، وهو قد أوصى بمالي ومن جملته من الورثة. الواقع أي نعم، لكن الخطأ في العبارة، أي لا فرق العبارة، فرق إذا قال بمالي اشترك، وإذا قال بثلث أوصيت بثلث لأجنبي ماشي، إلا إذا قال أوصيت بثلث لابني وأجنبي اشترك معه.